والنصارى هم الضالون لأنهم ضلوا لأنهم ما عرفوا الحق. فقال له اليهود أحبار اليهود إنك لن تدخل في اليهودية حتى تأخذ بحظك من غضب الله. فقال إنما أفر من غضب الله، وفر منهم وذهب ليتنصر. فقال له بعض أحبار النصارى إنك لن تدخل في النصرانية حتى تأخذ بحظك من الضلال. فقال إنما أفر من الضلال. فقال له بعض علماء أهل الكتاب إنك تبحث عن شيء لا يوجد على وجه الأرض الآن، تبحث عن الحنيفية، عن ملة إبراهيم، هذا لا وجود له في الأرض، انتهى. لكنه قد أضلنا زمان نبي هو آخر الأنبياء ومبعثه في أرضك في مكة، فالحق بأرضك وانتظر بعثته. فخرج وكان ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، لأن زيد توفي رحمة الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره، يعني قبل البعثة بخمس، قبل البعثة بخمس. وكان كما تقول أسماء بنت أبي بكر في البخاري، تقول كانت تراه وهو عند الكعبة يقول اللهم لو أعلم كيف تحب أن تعبد لعبدتك، ثم يخر ساجدا، رحمه الله تعالى. وكان يحيي الموؤودة ولا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يأكل مما ذبح على النصب كما في البخاري. وأوصى ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، أوصاه إن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يبلغه سلامه وأن يخبره أنه مؤمن به، أنه مؤمن به. وكان يعذبه عمه الخطاب وابن عمه، طبعا الخطاب عمه وأخوه، عمه أخو أبيه وأخوه، لأن أمهما واحدة. وذلك لأن العرب كان الرجل يتزوج بزوجة أبيه إذا مات، إذا مات. والله يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فأبو الخطاب تزوج بزوجة أبيه وأولدها الخطاب، فكان زيد بن عمرو بن نفيل أخوه لأمه وابن أخيه، ذاك كان الخطاب كان عمه. فكان الخطاب وابن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانا يعذبان هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل لتوحيده ولعيبه لقريش في عبادتهم للأصنام، كان ينكر عبادة الأصنام، فكانا يؤذيانه خاصة الخطاب ويضطهده حتى مات رحمه الله تعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة وحده وأنه على خير، بشر بذلك ابنه سعيد. سعيد هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب. تعرفون قصة عمر المشهورة في السير، لما جاء واستمع إلى أخته فاطمة وهي هي وزوجها يقرأان القرآن على خباب بن الأرت، يقرأان سورة طه، فدخل عليها وضربها وضرب صهره، زوج أخته. من صهره؟ هو هذا، هو هذا سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، هو ابن عمه أو ابن ابن عمه، صهره أيضا على أخته فاطمة رضي الله عن الثلاثة، عن عمر وعن سعيد بن زيد وعن فاطمة بنت الخطاب. وكما قلنا سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل أبو الأعور هكذا كنيته، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو راوي حديث العشر المبشرين بالجنة، هو الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وذكر التسعة ووقف، قال ولو شئت لسميت العاشر، ولو شئت لسميت العاشر. فقيل له ومن العاشر؟ فقال سمعته يقول أبو الأعور في الجنة، يعني نفسه، يعني نفسه أبو الأعور، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. احنا ايش جابنا لهذا الكلام؟ نعم، بقي رابعهم الذي هو أمية بن أبي الصلت. أمية أيضا بحث عن دين إبراهيم في بلاد الشام، فقيل له ما قيل لزيد بن عمرو بن نفيل، قيل له أظلكم زمان آخر نبي ومبعثه في الحجاز. ففكر الرجل بعد، قاعد يحسبها عملية حسابية رياضيات، يحسبها يقول مكة مين فيها يعبد الله؟ ما في أحد، كلهم عباد اللات والعزى. طيب الحجاز كله، مكة والمدينة والطائف، من يعبد الله؟ ما في أحد إلا أنا، أنا الوحيد الذي أوحد الله. طيب والله يبغى يرسل نبي، وهذا النبي لابد يكون موحد. طيب من أولى الناس بهذا المنصب إلا أنا؟ أنا أولى الناس بهذا المنصب، ما في أحد أولى مني بهذا. فجلس يفكر، قال والله إذن أنا رسول الله حق آخر الزمان، وكل يوم مساكين ينتظر جبريل من الصباح إلى المساء، ينتظر جبريل يأتيه بالوحي، اليوم يجي، طيب بكرة يجي، بعده يجي، مر شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة، وينتظر جبريل كل يوم يبغى يصير رسول الله. وفجأة يسمع أن والله محمد بن عبد الله يقول أتاه الوحي من السماء وبعث. قال طيب وأنا، أنا لي سنين وأنا ما أشرك بك أحدا، لا عبدت اللات ولا العزة وأعبدك، طيب وأنا تتركني وترسل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فأكل الحقد قلبه، كفر، مع أنه أدرك من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتاة، لكنه كفر والعياذ بالله، مع أنه قصائده كان شاعر، قصائده كلها مليئة بالتوحيد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شعره، فإذا أنشد شعره، إذا أنشده أحد شعر أمية بن أبي الصلت يقول هيه، يعني زد هات ما بعده، ثم يقول إن كاد ليسلم. وقال مرة آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه، لما عرف الحق. لماذا كفر؟ كحال اليهود والنصارى، كفر لأنه حسد النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى حسدوا العرب. لماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل ولا يكون من بني إسرائيل؟ هذا ليس في ذاك الزمان يا حبايبي، حتى في يومنا هذا، مع أنهم حاولوا إسقاط جميع النصوص الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبى الله إلا أن تبقى إشارات تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. أدركت أحد الإخوة الفضلاء وهو لا زال موجود، شاب في عمركم، عمره الآن تقريبا 29 سنة في عمر بعضكم، لا زال موجود، فرنسي في فرنسا، قبل العام لما زرته في مسجدهم في مسجد الصحابة في مدينة كريتاي، فكان هو الذي يؤذن، مهندس ما شاء الله كبير، يؤذن بنا في مسجدنا، مسجد ضخم اللهم بارك، يعني يحمل حوالي 7000 مصلي في داخله، فيؤذن بنا صلاة الفجر بصوت الله عز وجل حباه، صوت من أجمل ما يكون، وكان وقتها يحفظ 25 جزءا من القرآن، الآن ختم، اسمه إبراهيم، ففرنسي، فرنسي يعني ليس من الجالية العربية مثلا جزائري أو تونسي، فرنسي. فسألته أنت مسلم في الأصل؟ قال لا، قال أبي لا زال يهودي، يقول أمي يهودية والأسرة كلهم يهود. طيب كيف أسلمت؟ قال والله أنا ما دعاني أحد للإسلام، يعني ما جاني داعية ولا طالب علم ولا. طيب كيف أسلمت؟ قال أسلمت من خلال التوراة، من خلال التوراة. كيف؟ قال أنا منذ طفولتي وأنا يقول متدين، أحب الدين، يقول مع أنه الأهل يقول أبوه وأمه يعني متحللين، ليسوا متمسكين بدينهم، فيقول وإن كانوا يسخرون مني، كحالنا، تجد أسرة مثلا ما فيها التزام، وإذا التزم الولد تلقى الأب والأم والإخوة كلهم يسخرون منه، يقولوا جاء المطوع راح المطوع، صحيح، يضحكون عليه، هو مسكين كان هكذا. فيقول كنت يعني أحب التدين، فيقول كل يوم وأنا يقول في معبدهم، في معبد اليهود، ويقول وأوتيت نهم في قراءة التوراة، يقول لي النهار أقرأ التوراة، أقرأ التوراة، فوجدت يقول بعض النصوص الدالة على محمد صلى الله عليه وسلم، من ضمنها وذكر لي بعض النصوص الذي أذكره الآن، يقول أن الله عز وجل قال لموسى صلى الله عليه وسلم حين عصت بنو إسرائيل الله عز وجل، لما أبوا أن يخرجوا ويقاتلوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ماذا قال الله؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول في التوراة نص أن الله أوحى إلى موسى فقال أما إنكم يا بني إسرائيل قد عصيتموني فإني ناقل حكمتي من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فإني ناقل حكمتي من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. يقول هذا الأخ إبراهيم، هذا الشاب، يقول أخذت هذا النص من التوراة وسألت الراهب الحاخام، قلت انظر التوراة ما تقول، هذه التوراة تقول أن الله يقول ناقل حكمته من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. قال لا، المقصود بالحكمة الملك، أما ترى أن العرب كيف ملكت الأرض في الزمان الماضي أيام الأمويين والعباسيين وأيام قوة المسلمين، ملكوا الأرض كلها حتى ملكوا اليهود؟ قالوا هذا المقصود. قال كيف هذا المقصود؟ طيب في موضع آخر في التوراة، في التوراة يقول موسى الحكمة هي النبوة. الحكمة هي يعني فاضحين نفسهم، الحكمة هي النبوة. وهنا يقول الله ناقل حكمتي من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وأنت تقول الحكمة الملك، وموسى يقول في التوراة الحكمة النبوة، كيف صارت هذه؟ هذه النبوة قال نقلها الله عز وجل من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أيامها، أيامها كان طفل، يعني هو أسلم وعمره 19 سنة، هذا كان قبل 19 سنة هذا النقاش كله. خلاصة القول أنهم مع تحريفهم لكتبهم أبى الله إلا أن تبقى إشارات تدل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول هنا قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، هذا قلناه، وسار نحو الشام أشرف الورى، أشرف الورى صلى الله عليه وسلم في عام 25 ذكرى، يعني حين بلغ من العمر 25 عاما خرج صلى الله عليه وسلم تاجرا في مال خديجة. خديجة رضي الله عنها كانت من أثرى أثرياء مكة، خديجة رضي الله عنها كانت من أثرى أثرياء مكة، وكانت تاجرة تتاجر بمالها، وكانت تضارب بمالها، تضارب يعني تشارك الرجال شركة مضاربة. أنتم تعرفون شركة المضاربة يا إخوان؟ شركة المضاربة أن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر، والربح بينهما على ما اتفق، إما على النصف أو الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر على نسبة معينة. فكانت تضارب بمالها، وكانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كانت قد تزوجت مرتين، وكانت شريفة، شريفة يعني من أشراف الناس، من علية القوم، عاقلة لبيبة بارعة الحسن والجمال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فضاربت النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعت عن أمانته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا في مكة بالأمانة، ولذلك كان يلقب بالأمين صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالصدق، فكان يلقب بالصادق، فيقال له الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بصدقه وأمانته أرسلت إليه وعرضت عليه أن يتاجر بمالها والربح بينهما، والربح بينهما مناصفة، تعطيه المال ويذهب ويبيع ويشتري، ثم يأتي ويعيد إليها رأس المال ويعطيها نصف الربح والنصف الآخر له. فاللهم صل على محمد. رضي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في تجارتها، وكانت هي رضي الله عنها أيما لا زوج لها، كانت أيما لا زوج لها، أرملة يعني ميت زوجها، فكانت تبحث عن زوج مناسب، وخطبها أشراف قريش فأبت وتمنعت، خطبها كبار الناس من مكة تمنعت، وأرادت أن تنتقي لنفسها زوجا صالحا تثق في صدقه وفي أمانته مع شرف النسب ونبل الأخلاق. فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت طمعت في أن تتزوجه، فضاربته بمالها لتختبر أمانته، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشركة وأخذ المال وأراد أن يخرج، فأرسلت معه مولاها أحد خدمها وهو ميسرة، هو ميسرة، وأمرته أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى بيعه، إلى شرائه، إلى صدقه، إلى أمانته، إلى كرم أخلاقه، إلى نبله. فكان ميسرة بمثابة المراقب الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، يسجل كل ما يراه من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وباع واشترى وربح ربحا عظيما، حتى أربحها أضعاف أضعاف ما كان يربحها غيره، أربح خديجة أضعاف ما كان يربحها غيره. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة سألت ميسرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها ميسرة ما رأى من عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم سجاياه، فعرضت عليه نفسها رضي الله تعالى عنها، وفازت بذلك، فازت بذلك بالدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها. قال وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى، يعني حين بلغ 25 سنة من عمره، لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، يعني كان بعد ذلك زواجه منها. اختلف في سنها، هو كان ابن 25 لكن اختلف في سنها، ف فقيل بأنها كانت بنت 28 سنة، قيل أنها كانت قد جازت 30، والأشهر أنها كانت بلغت 40 من عمرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته من نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمها ومعه أعمامه أبو طالب والعباس، وخطبت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهو ابن 25 سنة، وهي أفضل أمهات المؤمنين على الإطلاق، وهي أفضل أمهات المؤمنين على الإطلاق، بدليل حديث عائشة في الصحيح أنها كانت إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فكانت تغار وتقول: ما تفعل بامرأة عجوز حمراء الشبطين هلكت في الزمان الأول من عجوز قريش، قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها رضي الله عنها. فكان يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. وحقيقة وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عجزت عنها الرجال، يعني كانت هي خير مؤيد وخير وزير وشاد من عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ويكفيكم يا إخوان أول موقف لها لما جاء صلى الله عليه وسلم من الغار يقول: زملوني زملوني، وهو خائف وجل يرجف فؤاده كما في حديث عائشة في الصحيحين. ودخل على عائشة وأخبرها الخبر، ماذا قالت له؟ قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت: يا ابن عمي اسمع، اسمع من ابن أخيك. فكانت نعم العون لرسولنا صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا دخل عليها وهو خائف وجل في أول البعثة أجلسته على فخذها، أجلسته على حجرها وخففت من همه وطمأنته صلى الله عليه وسلم. وفارق السن كان من فضل الله عز وجل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمه وهو صغير، فكانت هذه الزوجة بمثابة الزوجة والمشيرة والمؤيدة، كان يستشيرها، فكانت تحوطه بحنانها وبحبها وبرعايتها رضوان الله عليها. ولذلك بشرها الله عز وجل ببيت بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قصب يعني مو قصب من قصب الدنيا، قصب من ذهب، يعني من ذهب مجوف، فهمنا هذا المقصود به. فرضي الله عن أمنا. قال: فكان فيه عقده عليها، يعني عقد عليها وهو في تلك السن 25 سنة، وبعده إفضاؤه إليها يعني بناؤه بها ودخوله بها صلى الله عليه وسلم. قال: وولده منها خلاء إبراهيم، يعني كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كم تزوج يا إخوان؟ 11 صلى الله عليه وسلم طبعا تزوج أكثر من هذا العدد الذي قلتم، لكن نقول من تسمت بأم المؤمنين، يعني من ماتت في عصمته أو مات عنها، ما نتكلم عن الذين طلقوا، نحن نتكلم عن من مات عنهن أو هي ماتت في حياته، يعني من سميت بأم المؤمنين هي 11 امرأة، 11، ثنتان توفيتا في حياته. نعم أحسنت، خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، وتسع توفي عنهن، 9، من هن التسع؟ عائشة وحفصة وأم سلمة، خلونا نمشي بالتدريج بالتدريج، عائشة وحفصة وأم سلمة، ها، وأم حبيبة اللي هي رملة، أم حبيبة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وميمونة، باقي واحدة وسودة، وسودة يعني ريحانة ما هي منهم، صح؟ ريحانة ما هي منهم، ولذلك يعني المصنف ما أصاب حين عد ريحانة القرضية ضمن زوجاته. ريحانة ليست زوجة، ريحانة سرية، ريحانة سرية، النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده سريتين، مارية وريحانة، مارية القبطية وريحانة القرضية، وكانت له 9 نسوة. وتزوج طبعا غير هؤلاء، لكن طلقهن طلقهن، منها تلك التي قالت أعوذ بالله منك، ومنها تلك التي قالت إن الملكة لا تهب نفسها للسوقة، هؤلاء طلقن. وواحدة ماتت لما بلغها الخبر من شدة الفرح وكذا. السيوطي له رسالة جمع فيها من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، منهن أخت مين؟ أخت دحية بن خليفة الكلبي. وبنو كلب عرفوا بالجمال، بنو كلب هذه القبيلة عرفوا بالجمال ذكورا وإناثا، ولذلك كان دحية الكلبي أجمل الناس. لذلك كان جبريل يأتي في صورته، جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صورة من؟ دحية، لأنه كان جميل جدا. وأخته كذلك كانت جميلة جدا، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه دحية، عقد له عليها. فلما بلغها الخبر وهي في باديتها في بني كلب فرحت فرحا شديدا فماتت، جاءتها سكتة قلبية وماتت مسكينة، ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلها تلتقي به في الآخرة بإذن الله عز وجل، نسأل الله يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في عافية. قال: فكان فيها عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم. فالأول القاسم حاز التكريم إبراهيم، لأنه من ماريا القبطية، إبراهيم من ماريا القبطية. أما بقية أمهات المؤمنين ما أنجبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خديجة رضي الله عنها، وكذلك سراري كانت له سريتين ماريا وريحانة. ريحانة ما حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ماريا فأنجبت إبراهيم، ومات وهو ابن سنة ونصف، وهو ابن سنة ونصف. وولده منها خلا إبراهيم. فالأول القاسم حاز التكريم، أول أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أول أولاده القاسم، وبه كان يكنى، وبه كان يكنى، فيقال له أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. هذا على قول. لا شك أن أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، هذا لا إشكال فيه، زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، التي تزوجها ابن خالتها. ابن خالتها من هو؟ نعم، لا، اتق الله ربك، علي ما أخذ زينب، علي أخذ فاطمة. وبعدين علي ولد عمها، ما هو ولد خالتها، أنا أقول هذا ابن خالتها. أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع هو زوج زينب، وهو وخديجة خالته، أخت أمه. فزينب هي نعم أبو أمامة، صحيح أحسنت شهاب الغفار. وأمامة هذه بنت زينب وبنت أبي العاص، وزوجها علي بن أبي طالب، صحيح، وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، ثم رقية، واختلف في فاطمة وأم كلثوم على قولين لأهل السير. فبعض أهل السير يقول أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، ويقول ترتيبهم في السن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هذا قول عند أهل السير. القول الثاني أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي أم كلثوم، وهذا الذي مشى عليه المصنف الناظم، فيقول أن الترتيب بالنسبة للعمر زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وأم كلثوم، وهذا الذي ذكره المصنف، فقال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. لهن خاتمة يعني هي التي ختم بها بناته، آخر واحدة هي أم كلثوم رضي الله عنهن. قال: والطاهر الطيب عبد الله. اختلف في هذا، فبعض أهل السير يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من خديجة أربعة من الذكور وأربعة من الإناث، أنجب منها ثمانية، وأن مجمل ما ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة من الولد، تسعة من الولد، خمس ذكور وأربع إناث، هؤلاء أولاده. الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، والذكور قالوا القاسم والطيب والطاهر وعبد الله وإبراهيم، قالوا هذه ذريته، هؤلاء أولاده، خمسة ذكور وأربعة إناث، ثمانية من خديجة وواحدة من ماريا. والقول الثاني قالوا لا، لم ينجب من خديجة إلا ستة من الأولاد، أربع بنات وولدين فقط، والولدان هما قالوا القاسم وعبد الله. قالوا: وأما الطاهر والطيب هي ألقاب لعبد الله، يا يعني الطاهر والطيب هو عبد الله نفسه، لكن كان يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. والمصنف ذكر القولين، قال: والطاهر الطيب عبد الله، يعني الطاهر والطيب هو عبد الله نفسه. قال: وقيل كل اسم لفرد زاهي، وقيل كل اسم من هذه الأسماء الثلاثة، كل اسم لشخص بعينه، لفرد بعينه. فصار هذا قولين، القول الأول أن الطاهر والطيب هو عبد الله، القول الثاني أن هذه الأسماء كل منها لولد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فالطاهر غير الطيب غير عبد الله، هم ثلاثة إخوة، لكنهم كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأكثر على أن هؤلاء الأولاد الثلاثة يعني القاسم وعبد الله والطيب والطاهر ما أدركوا البعثة، يعني ماتوا وهم أطفال صغار قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وبقية أولاده يعني البنات الأربعة وإبراهيم كلهم أدركوا الإسلام وكلهم أسلمنا البنات، وأما الولد فقد ولد على الإسلام، إبراهيم عليه السلام ولد على الإسلام. قال: والكل في حياته ذاق الحمام، والحمام الموت، يعني كلهم ذاقوا الموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة ذاقت الحمام بعده بنصف عام، ذاقت الحمام بعده بنصف عام يعني بستة أشهر، ولذلك قال: والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميتة بعده بنصف عام بستة أشهر، حين كان في مرض الوفاة دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فسارها في أذنها فبكت، ثم سارها في أذنها فضحكت، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من عجب كاليوم، تبكين وتضحكين في آن واحد، قولي لي ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، بما أسر إليك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالت له: الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبريني بما سارك به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. قالت: سارني في المرة الأولى أنه ميت في مرضه ذاك، وأنه غير قائم منه، أنه ميت في مرضه ولن يقوم منه. قالت: فبكيت، فلما بكيت بشرني أنني أول أهله لحوقا به، وأنني سيدة نساء العالمين، وأنني سيدة نساء أهل الجنة، نعم سيدة نساء أهل. فضحكت، تقول. وفي لفظة أخرى تقول: أخبرني أنه ميت في مرضه ذاك، ثم قال لها: اتق الله يا فاطمة واصبري. فلما بكت قال: أما ترضين أن تكوني أول أهلي لحوقا بي وأن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فقالت: بلى. فضحكت رضي الله عنها، وهي كذلك هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وأفضل نساء أهل الجنة هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، لما أندثر. الكعبة هدمت مرارا كما تعلمون بعد بناء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن أول من بنى البيت من؟ أول من بنى البيت الملائكة، أول من بنى البيت الملائكة، ثم آدم جدد البناء وكان آدم يحج البيت، ثم هدم البيت في الطوفان، في طوفان نوح، ثم رفع القواعد بعد ذلك إبراهيم، لأن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وبقيت الكعبة على بناء إبراهيم، ثم تعلمون أن موضع الكعبة في واد، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكانت السيول التي تأتي من على الجبال من جبال الطائف ومن جبال مكة تغرق الوادي، فكانت هذه السيول المتكررة تؤدي إلى تصدع الكعبة، وعادت الكعبة رضما، تهدمت وعادت رضما، والرضم هو رصف الحجارة بلا ملاط، كالبيوت التي في الجنوب، في الجنوب هناك بيوت تجد الحجارة رصفت بعضها فوق بعض دون أن يكون بينها ملاط، الملاط يعني الطين أو السمنت أو الشيء الذي يمسك. الكعبة هكذا كانت، كانت رضما يعني حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض ولم يكن ثم ملاط بينها، ولم يكن للكعبة سقف، كان السقف قد تهدم، فجاءت السيول وزادت في سقوط الكعبة، جاءت أمطار وجاءت سيول فهدمت الكعبة ولم تبقى إلا جدران آيلة للسقوط. فقال لهم عبد الله بن جدعان: نعيد بناء الكعبة، نعيد بناء الكعبة. لكن كان ثم عائق، وهو أنه كان في الكعبة جب. الجب ما هو؟ البير. والبير هذه موجودة إلى الآن في جوف الكعبة، فيها كنز الكعبة، فيها الغزالتين من ذهب، وفيها الأموال والذهب المدفونة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخرجها ذو السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة في آخر الزمان، ويستخرج هذه الكنوز وهذا الذهب والأموال التي هي في جوف الكعبة، التي أراد أن يستخرجها عمر رضي الله عنه في خلافته. قال: وددت أن أستخرج كنز الكعبة فأنفقه في سبيل الله. فقيل له: لست بفاعل. قال: لما؟ فقيل له: لم يفعله صاحباك من قبلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فسكت هنيهة ثم قال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. فلم يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الكنز لن يخرجه أحد حتى يأتي ذاك الحبشي الذي ينقض الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنز الكعبة. هذه البير الآن لا وجود لها، هي تحت الكعبة، لكن في ذاك الزمان كانت موجودة هذه البئر، وكانت فيها حية عظيمة. فكانت هذه الحية كل يوم ضحى تخرج وتكون على جدار الكعبة، ولا يقترب أحد من الكعبة بسوء إلا فغرت فاها وهاجمته، إلا فغرت فاها وهاجمته. فأرادوا بناء الكعبة لكن ما كانوا يستطيعون من أجل هذه الحية، فأكثروا التضرع والدعاء إلى الله عز وجل أن يكفيهم شر هذه الحية حتى يعيدوا بناء الكعبة. وفي يوم كانوا على ما كانوا عليه، وخرجت الحية تتشرق في ضوء الشمس وهي على جدار الكعبة، وإذا بعقاب، تعرفون العقاب يا إخوان الطائر الجارح كالنسر ونحوه، وإذا بعقاب هجم عليها فاختطفها من على جدار الكعبة وانطلق بها. فقال عبد الله بن جدعان: هذا أوان بناء الكعبة، والله عز وجل رضي لكم بناءه فصرف عنكم أذى هذه الحية. فقاموا ببناء الكعبة وأعادوا نقضه، لأن نقضه لم يكن صعبا، وخافوا في بداية الأمر نقض الكعبة، خافوا أن يصيبهم ما أصاب أبرهة. هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن 35 سنة، يعني قبل البعثة ب5. فقالوا: أخشى إن نقضناها نصاب بما أصيب به الحبشة، لكن نبني على البناء الباقي، يعني نزيد في البناء، يعني نعيد المتهدم ولا نهدم الباقي. فقال لهم عبد الله بن جدعان: والله ما أردنا إلا الخير، نهدم الكعبة. فأبوا، فقام هو وحده وأتى بالمعول وصار يهدم. فقالت قريش: ننظر، إن أصيب بسوء أصيب وحده ونعيد بناء الكعبة كما هو، وإن لم يصب بسوء فالله عز وجل رضي هذا الفعل. فعمل ذاك اليوم وحده عبد الله بن جدعان، ثم ذهب إلى بيته والناس تنتظر هلاكه، قالوا: الآن يموت، الآن تجي مصيبة، الآن ما يصبح. وفي الصباح أصبح الرجل ما في شيء، خرج أخذ معوله وخرج، فرأته قريش قال: والله الرجل سليم ما جاء شيء. قالوا: إذن هذا أمر قد ارتضاه الله عز وجل، قوموا. قاموا كلهم يساعدونه وأخذوا ينقضون الكعبة، نقضوا الكعبة حتى رأوا إيش رأوا؟ قواعد إبراهيم، كأنها أسنمة الجمل، كأنها أسنمة الإبل، يعني صخور ضخمة مثلثة بعضها يركب بعضا، يعني صخور مثلثة في الأسفل وفي الأعلى مثلها. فأدخل أحدهم معوله بين الصخور وأراد أن يقلع الحجر، فارتجت مكة بأسرها، مكة كلها بجبالها تزلزلت من تحريك هذا الصخر. فقالوا: دعوه لا تحركوه. ثم قال لهم عبد الله بن جدعان: هذا بيت الله عز وجل، لا تضعوا فيه مالا حراما، إياكم أن تدخلوا في بنائه درهم حرام، لا تضعوا فيه مهر بغي ولا ربا ولا مال قد نهب أو سرق. طيب ما عندهم مال حلال، أشغالهم كلها بالحرام إلا ما نذر. فجمعوا المال الحلال ما وجدوا إلا قليل لا يكفي لبناء الكعبة. طيب وش يسووا؟ فاقتصروا عن بناء الكعبة، قصرت بهم النفقة، عندهم فلوس لكن فلوسهم حرام والحلال قليل، فاقتصروا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لعائشة: إن قومك قد قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، فأخرجوا جزءا من الكعبة وهو الذي هو جهة الحجر، وأيضا أنزلوا من ارتفاعه، خلوه بقامة إنسان أو يزيد عن قامة الإنسان شيئا، وبنوا الكعبة على ما ترونها الآن، لكن ليس على هذا الارتفاع، هذا الارتفاع هو الذي كان عليه في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءوا إلى موضع الحجر الأسود تنازعوا، كل قبيلة من قبائل قريش تقول نحن نضع الحجر في مكانه، وكل يريد هذا الشرف. فلما تنازعوا وصل بهم النزاع إلى درجة أن يتقاتلوا، فاصطلحوا على أن يجلسوا وينتظروا أول داخل يدخل عليهم، من باب المسجد يحكمونه، واتفقوا على أنهم يرضون بحكمه، إذا قال والله القبيلة الفلانية تضع الحجر خلاص لا أحد يخالفهم، قالوا طيب، وجلسوا ينتظرون، وإذا يقدر الله عز وجل أن يكون أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فلما رأوه صاحوا قالوا هذا الأمين، رضينا به. ثم عرضوا عليه القضية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوه بثوب، فأتوه بثوب قطعة قماش، فأخذ الحجر ووضعه في وسط هذا الثوب، ثم قال كل قبيلة تأتيني برجل، فمثلا بنو عدي تأتيه برجل، مثلا بنو تيم تأتيه برجل، بنو هاشم كذلك، بنو مخزوم كذلك، بنو أمية كذلك، بنو عبد شمس كذلك، كل قبيلة تخرج واحد. ثم هذا الرجل الذي يمثل قبيلته يمسك بطرف من أطراف هذا الثوب، فصارت كل القبائل ماسكة بأطراف هذا الثوب الذي الحجر في وسطه، ثم أمرهم برفعه فرفعوه، ثم أمرهم فأتوا به إلى موضع الحجر، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الملاط في موضعه يعني الطين وكذا، ثم أخذ الحجر بيده صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه وقال لهم ابنوا عليه، فرضوا بحكمه صلى الله عليه وسلم. قال طبعا بقي الأمر كذلك، ورفعوا باب الكعبة كما تعلمون حتى وضعوه على الارتفاع الذي ترونه، وإلا الكعبة كانت بوابة الكعبة ملصقة بالأرض، وكان للكعبة بابين، باب شرقي الذي هو موجود الآن هذا الباب الشرقي، وباب غربي يعني يقابله، باب للدخول وباب للخروج، وكان البابين ملصقين بالأرض حتى يدخله كل الناس. فلما بنته قريش أرادت أن لا يدخله إلا علية القوم، فرفعت بابه وجعلته بابا واحدا الذي هو الباب الشرقي، وأغلقت الباب الغربي، فكان الذي ليس هو من أشراف القوم إذا أراد أن يدخل يتركونه يرقى حتى يصل إلى الباب، ثم دفعوه من أعلى الدرج حتى يسقط، ما يدخل إلا علية القوم. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أن يدخل منعه حاجب الكعبة، من هو؟ عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه، منعه قال ما تدخل بعد البعثة، فقال لو كيف بك إذا جعل الله مفتاحه في يدي أضعه حيث أشاء، فقال إذن ذلت قريش وهانت، يعني إن حصل هذا ولن يكون هذا يقول زعم. وكان ذلك لما كان فتح مكة وأسلم عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هات المفتاح، فذهب إلى أمه وطلب منها أن تعطيه المفتاح، فتأبت عليه وغضبت وقالت تعطي مأثلة أبيك وجدك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا أمه الإسلام قد ذهب بكل ذلك، خلاص ما بقيت هناك مأثلة إلا للإسلام، فأبت أن تعطيه حتى هددها أنها إن لم تعطيه قتل نفسه، يضع مقبض سيفه في الأرض ويتحامل على ذؤابة سيفه، فخافت فأعطته مفتاح الكعبة، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البيت، فلما فتح البيت أمر بإخراج ما فيها من الأوثان والأصنام ومسح الصور التي كانت رسمت على جدرات الكعبة، ثم دخل وهلل وكبر وصلى في الكعبة ركعتين، ووقف على باب الكعبة وهو ممسك بعضادتي الباب وهلل الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال لهم فيما قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، القصة تعرفونها. ثم خرج وجلس في ظل الكعبة، وجلس علي رضي الله عنه بجواره، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل سدانة البيت في بني هاشم، وأنتم تعلمون أن كل حكم مكة كان في يد قصي بن عبد المطلب، فلما جاء يموت فرق أعمال مكة بين أولاده، فجعل السدانة في بني شيبة، وجعل السقاية في بني هاشم، وجعل اللواء في بني أمية، فوزع مناصبه على أولاده لما جاء يموت. فكان السدانة في بني شيبة الذين منهم عثمان بن طلحة. فأراد علي أن تنتقل إلى بني هاشم، إلى رهط النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لهم، أن يعطيها لعلي رضي الله عنه. وكأنه والله أعلم أراد النبي ذلك، وهم في مكانهم ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عليا حتى نزل الوحي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء، فلما سري عنه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح لعثمان بن طلحة وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، خذها خالدة تالدة فيكم لا ينزعها عنكم إلا ظالم، خذها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ولذلك لا ينزعها عنهم أحد إلى يومنا هذا، هي في بني شيبة إلى يومنا هذا، هم سدنة البيت، هم الذين يملكون مفتاح البيت، وهم الذين يفتحون الكعبة، وهم الذين يكسون الكعبة، والسدانة فيهم لا ينزعها عنهم أحد، إذا مات فيهم أحد ورثه من بعده.